بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. قال: الوكالة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. يقصد من ذلك رحمه الله تعالى بيان المشروعية، يقصد بيان المشروعية، أي أن الوكالة مشروعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل غيره في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين. ولذلك فمعنى الوكالة، فالوكالة في اللغة التفويض، الوكالة في اللغة التفويض والحفظ. تقول: فوضت فلان في أمري الفلاني، أي أن يقوم هو على هذا الأمر. ولذلك شرعا الوكالة هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيما يقبل النيابة، هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيما يقبل النيابة. إننا أقيم إنسان آخر غيري يقوم بما أنا أحتاج أن أقوم به ويقوم مقامي في هذا، بشرط أن يكون فيما يقبل النيابة، يعني يقبل الوكالة مني له. وإلا هناك بعض الأمور لا تقبل النيابة والوكالة، كالصلاة والطهارة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، فلا تجوز الوكالة في الصلاة. كان يقول: اذهب صلي مكان الظهر مثلا، فهذا لا تصح فيه الوكالة، لأنه مما لا يقبل النيابة. وتصح الوكالة فيما يقبل النيابة، كالحج في حق العاجز أو الضعيف مثلا، أو العقود ونحو ذلك كما سيأتي. ومما يدل كذلك على مشروعية الوكالة قول الله عز وجل حكاية عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، إلى آخر الآية. فوكلوا أحدهم بأن يشتري لهم، فهذه وكالة. وأنت عندما تقول لأخي لك: اذهب اشتري لي كذا، هذه وكالة. ولذلك الوكالة أمر موجود في حياة المسلمين بكثرة، ولذلك الحاجة في حياة المسلمين تدل على يعني أن هذا أمر مشروع وأمر فيه خير بين المسلمين، لأن الحاجة داعية إليه. ما من إنسان منا إلا ويحتاج للوكالة، فهو إما وكيل وإما موكل. يعني لو قلت لك: اذهب احضر لي كذا من الأخ فلان، وكلتك، فصرت أنا موكل وأنت وكيل. أو تقول لي: أنت لو يعني سمحت افعل لي كذا، فأكون أنا وكيل وأنت موكل. فالحاجة داعية إلى ذلك في حياة المسلمين. قال: فهي عقد جائز من الطرفين. عقد جائز من الطرفين، عقد جائز يعني عقد غير لازم، وذلك لأن العقد الجائز يملك كل طرف من الطرفين فسخه، يملك كل طرف من الطرفين فسخه من جهته هو. فللوكيل أن يفسخ عقد الوكالة من جهته، وللموكل أن يفسخ عقد الوكالة من جهته. أنا وكلتك في فعل أمر، ثم أفسخ خلاص وأقول لك لا تفعل، أنت وكيل عني فلك أن تقول لي لن أفعل، فهذا عقد جائز غير لازم. أي نعم. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، أي الوكالة تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. فاتنا أن نقول أن من أعظم شروط الوكالة كون الوكيل والموكل جائز التصرف، يعني لا تصح الوكالة من صغير ولا مجنون، فلا بد أن يكون جائز التصرف، إنسان يجوز أن يتصرف. وإلا لو جاء طفل وقال لرجل وكلتك في البيع والشراء لي في كذا وكذا، لا يصح هذا العقد، لأنه يشترط في الوكيل والموكل والموكل أن يكون كلاهما جائز التصرف. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، وكذلك تصح بكل ما يدل عليها، فلا يشترط لها لفظ معين، لا يشترط لها لفظ معين، فتصح الوكالة بكل ما يدل عليها من قول أو فعل. فلو قال وكلتك لكان ذلك اللفظ الصريح، لكان ذلك اللفظ الصريح لو قال وكلتك، لكنها تصح كما ذكرنا بكل ما يدل عليها، كأن يقول اذهب اشتري لي كذا فقبل فذهب واشترى، هذا نوع من الوكالة. لو قبلت فلان قل له كذا افعل معه كذا، هذه وكالة أيضا. أي نعم. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. قال من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، يعني فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الناس. قال كتفريق الزكاة، يعني في حقوق الله يصح أن أوكلك في تفريق زكاتي أنا، كما يوكل المسلمون الحاكم أو السلطان في الزكاة إذا أعطوها له، وكما أوكلك أنا وأنت توكل غيرك ونحو ذلك في توزيع زكاتك والكفارة ونحو ذلك. ويدخل فيما يتعلق بحقوق الله ويقبل النيابة والوكالة الحج والعمرة بالضوابط التي وضعها الفقهاء في ذلك. أين؟ قال ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ، يعني الوكالة تصح فيما يتعلق بحقوق الآدميين كالعقود، يعني كعقد النكاح والطلاق والبيع والشراء والمطالبة ونحو ذلك والمخاصمة ونحو ذلك، فيصح أن أوكلك في نكاحي، ويصح أن أوكلك في التطليق، ويصح أن أوكلك في البيع وفي الشراء والفسخ والخصومات والمطالبات ونحو ذلك، كما هو في العصر الحديث. يعني تلاقي أغلب الناس عامل له أكثر من شخص يقوم عنه يطالب بالأموال والخصومات والنزاعات، والمحامي ده للجهة الفلانية وفلان للجهة العلانية. أي نعم. قال وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، لا تجوز الوكالة فيها، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، سواء أذن له بالنطق أو أذن له بالعرف، أو يحمل هذا الكلام على معنى آخر، ولا يتصرف الوكيل فيما في غير ما أذن له فيه نطقا، يعني إن وكل في أن يقول كلاما معينا فلا يغير. لكن الأول والله أعلم هو المقصود، لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، يعني أذن له الموكل بأمر معين وقال هذا الكلام وحدده، لا يجوز للوكيل أن يزداد أو يزيد أو ينقص، لو نقص بعذر لا حرج. كأن يقول له مثلا اذهب فبع مثلا داري الفلانية، فلا يجوز أن يذهب ويبيع دارا أخرى ويقول أنت قلت لي بيع دارك مثلا، لا، بل سماه وقال داري الفلاني، أو قال له مثلا وهو في مثلا في مصر، وهو في مصر وله أي الموكل له أكثر من دار في أكثر من دولة، فقال لي وكيله الذي هو في مصر قال له اذهب فبع الدار، فلا يجوز له أن يذهب ويبيع الدار التي في دولة أخرى مثلا، لأنه عرفا ويعني ما ينصرف إليه الفهم في عرف الناس أنه وكله في مصر سيكون هذا في مصر، يبقى يفعل الذي في مصر ولا يفعل غيره. المراد من ذلك أن الوكيل لا يتصرف بما لم يوكل فيه إلا بمصلحة أو إلا بما يتعلق بمصلحة موكله، على قول بعض أهل العلم. بمعنى لو قال له اذهب واشتري لي شاة، اشتري لي شاة، فذهب ومعه جنيه يشتري به شاة، فذهب السوق فوجد بالجنيه شاتين، أهذا يكون قد أحسن في حق موكله أم أساء؟ أحسن، فلما زاد في التصرف زاد بما فيه نفع لموكله. قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يجوز التوكيل بجعل يعني أن يقول له افعل لي كذا وسأعطيك شيئا، جعل يعطيه شيء يشبه الأجر، وإن كان الجعل ليس الأجر، هيأتي باب مخصوص للجعل. قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، غيره كالأجرة، يوكله بأجرة كالمحامي في الزمان الحالي بتاعنا ونحو ذلك، يوكله بأجرة، اذهب فافعل لي كذا وكذا، يقول كم ستعطيني، يقول كذا. نعم. قال وهو كسائر الأمناء، وممكن يكون كذلك الوكالة تطوعا، تكون تطوعا. نعم. قال وهو كسائر الأمناء، يعني الوكيل شأنه كشأن سائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. الأمين لا ضمان عليه، كما روي في الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن عليه عمل أهل العلم، لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، يعني أنا وضعت عندك أمانة وديعة وأنت حفظتها عندك ولم تفرط، تلفت، سرقت، ضاعت من غير تفريط منك، فلا ضمان عليك. لماذا؟ لأنها لما ثقلت علي حملتها لك، فلا ضمان عليك، انت رجل متطوع مشكورا جزاك الله خيرا، لا ضمان عليك. ولذلك فإنه كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. يبقى الوكيل كذلك، أنت أرسلت وكيلك يفعل شيئا لك، فيشتري مثلا تجارة معينة أو سلعة معينة، فذهب ففعل فتلفت من غير تفريط منه، ضاعت سرقت من غير تفريط منه، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يقبل قولهم في عدم ذلك يعني في عدم التفريط باليمين. الوكيل جاء وقال والله الشيء الفلاني سرق، ضاع، تلف، يقبل قوله باليمين، ولا يشترط طبعا اليمين، إذ لو أن الموكل صدقه بذلك خلاص انتهى الأمر. لكن لو أن الموكل يشك في الأمر فيقول له احلف أنك ما فرطت، أنك ما فرطت. أين؟ قال ومن ادعى الرد من الأمناء. هو الشيخ هنا انتقل إلى باب الوديعة في عبارة مجازة جدا. قال ومن ادعى الرد من الأمناء، الأمناء الذين توضع عندهم الودائع، من ادعى الرد من الأمناء يعني المؤتمن اللي انت تضع عنده وديعتك، قال أنا رددتها لك وأنت تقول لا ما رددتها علي، ماذا يكون الحل هنا؟ قال ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. يعني ماذا؟ فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، هذا وكيل غير متطوع بيأخذ على ذلك أجرا، فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يعني ادعى أنه رد إلي الوديعة، أين البينة؟ أما إن كان متبرعا قبل بيمينه، إن هو رد إلي، طب احلف أنك رددت إلي الوديعة، يحلف. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لأن الأول يأخذ على ذلك أجرة والثاني لا يأخذ على ذلك أجرة، فالثاني فيه معاني التبرع والاحتساب وليست في الأول، ولذلك يقبل باليمين من الثاني ويقبل من الأول بالبينة أنه رد. لماذا؟ لأنه يعمل بالأجرة، عندما يأتي يرد لي الوديعة فإنه يجب عليه أن يفعل ماذا؟ يقول لي تفضل اكتب لي ما يدل على أنك استلمت الوديعة أو نحو ذلك. نقف على كتاب الشركة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.